فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول: كيف يصومون المسلمون في بلاد غير إسلامية إذا اختلف الناس في بداية ونهاية صومهم؟ لا شك أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر عليهم أن يجتهدوا في رؤية الهلال وفي معرفة دخول الشهر وخروجه، ولا بد أن يعتنوا بذلك أشد العناية، فيكون لهم كلقاء أو مجلس يجلسون فيه ويتفقون كيف يرون الهلال وكيف يعرفون دخول الشهر وكيف يضبطون هذا الأمر، لأن هذا أمر متعلق بركن من أركان الإسلام، ومن الخطأ أن يهمل هذا الأمر وينتظر المسلمون ماذا يصنعون وهم يتخبطون لا يدرون ماذا يصنعون. فزال أن الحكم معروف: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالحكم معلق بالهلال، فهم مسؤولون عن هذا الصيام. ولا شك أن هذه من آثار أيضا العيش في بلاد الكفار. وعلى كل حال، قد ذكرنا كثيرا أن المسلمين يجب عليهم أن يفارقوا هذه البلدان وأن يذهبوا إلى بلاد أهل الإسلام. وعلى كل حال، إذا لم يكن لهم من يعتني بهذه الأمور، فيجب عليهم أن ينظروا إلى أقرب بلد إلى مكانهم وأقرب مكان إلى مكانهم ويأخذون بحكمهم. هذا هو أوجب ما يكون عليه، ولا يجوز للمسلمين في الحقيقة أن يختلفوا ويتفرقوا. الواجب أن تتفق كلمتهم وأن ينظروا في أقرب بلد لهم ويصوموا بصومهم، لكن لا يعني ذلك أنهم يهملون الأمر. فهذه السنة ما كانوا يعرفون، يجب وجوبا أن يتعلموا وأن يجتهدوا في ضبط دخول الشهر وكيف يدخل الشهر وكيف يخرج الشهر، ويتعلموا ويذهبوا إلى الأماكن التي هي كالمراصد ترصد الهلال وترصد الرؤية. هذا واجب من الواجبات عليهم. نعم.